لما جاءهم هذا سحر مبين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا وشهد شاهد من بني

تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا يا قوم لا أجيب داعي

ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومن يستمع إليك حتى

عليكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويعذب المنافقين.

تصبحوا على ما فعلتم نادمين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فقاتل

ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق الذي جعل مع الله إن في ذلك لذكرى لمن كان